لا يزال الشيخ يتكلم في موضوع التوسل الوسيلة، ولا يزال أيضا في كتاب قاعدة في التوسل الوسيلة، الكتاب المشهور المعروف. وصلنا في الفتاوى المجلد الأول إلى صفحة 207، أول صفحة 207. طبعا الشيخ 307. الشيخ في هذا المقطع سيبين الحقيقة الشرعية للتوسل على جهة التفصيل والاستدلال لذلك، ويبين أنواع التوسل الشرعي إجمالا، ثم سيلخصها في أيضا نهاية هذا المقطع كما سيتبين إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هنا الشيخ فصل في يعني حقيقة التوسل. في أول مقطع الذي سبق أن قرأناه في الدرس الماضي، الشيخ بين أن حقيقة التوسل تكون أولا بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسعي إلى وما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. بين أن هذا من حقائق التوكل، من حقائق التوسل، وأنه من أنواع التوسل المشروعة: أولا الحب، ثم الرضا، ثم الطاعة، ثم سيذكر هنا أيضا توقير الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه ونحو ذلك، وأن هذه هي حقيقة التوسل الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم. وأن هذا سيشير فيما بعد أن هذه الأنواع من التوسل الشرعي تغني الإنسان عن أن يتطلع إلى توسلات أخرى هي مبتدعة وليست مما يحبه الله ولا يرضاه، وأن ما شرعه الله عز وجل من التوسل الشرعي الصحيح الذي أنواعه كثيرة إنما هو القدر الكافي الذي لا يحتاج البشر بعده إلى أن يلجأوا إلى عباد الله أو إلى خلق الله من دون الله. ليميز هنا في هذه المقامات بين التوسل الشرعي وبين التوسلات البدعية. نعم. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده. يقصد الشيخ الفرق بين كون الرسل وسائط في تبليغ الرسالة وبين كونهم وسائط في العبادة، فكونهم وسائط في تبليغ الرسالة هذا هو عين الحق، لأن الله أمر بذلك، أرسلهم وبعثهم ليبينوا التوحيد ويشرعوا الشرائع، وجعلهم هم الوسيلة للتبليغ، يعني الواسطة. فهذه وسيلة، لكن ليس للإنسان أن يتعبد بها، يعني أن يجعلهم وسيلة في العبادة. نعم، الأنبياء هم الذين بعثهم الله بالحق، وطاعتهم من عبادة الله عز وجل، فهم واسطة في التبليغ، لكنهم ليسوا وسائط في العبادة. فالعبادة لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده، ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه وسيط في العبادة، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا من دونهم. وهذا التفريق فعلا تحت تفريق شرعي وعقلي. وكون الأنبياء وسائط في التبليغ لا يعني ذلك اتخاذهم وسائط في العبادة، لأن مما بلغوا به عن الله تحريم ذلك. الله عز وجل حرم عن طريق رسله أن نتخذ المخلوقات وسائط، وأمر ألا ندعو غيره ولا نعبد غيره ولا نتوكل إلا عليه، ولا نصرف أي نوع من العبادة إلا له عز وجل. والرسل ليس عليهم إلا البلاغ، نحبهم ونوقرهم ونتبع ما جاءوا به، ونعلم أن ما جاءوا به هو الحق، ونصدقهم بما شرعه الله عز وجل على ألسنتهم. ما عدا ذلك فليس بمشروع. نعم. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم. قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. وإذا تكلمنا فيما يستحق الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم، وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا، وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه. في هذه السطور الثلاثة الشيخ لخص ما سبق تلخيص رائع جدا، وأعطى يعني خلاصة ما سبق بعبارات جامعة، وهي وصف حقيقة التوسل الشرعي. الشيخ عندما فصل التوسل المطلوب شرعا وفي مفهوم التوسل الشرعي على جهة التفصيل والاستدلال سابقا، لخصه هنا بقال وقال: إنما يتوسل، أي التوسل الشرعي الحقيقي، بالإيمان بهم أولا، ومحبتهم، وبطاعتهم، وموالاتهم، وتعزيرهم، وتوقيرهم، ومعاداة من عداهم، وطاعتهم فيما أمروا به، وتصديق إلى آخر ما قال. هذه خلاصة وصف التوسل الشرعي بيعني أنواعه التي سيذكرها أيضا فيما بعد على شكل آخر أو من وجه آخر. والشيخ فصل ليحكم المسألة، ليحكمها ويسد باب الشبهات والاعتراضات التي قال بها أهل الأهواء من أهل البدع الذين يعملون أو يقولون بالتوسلات البدعية. نعم. والتوسل بذلك على وجهين. طبعا المقصود بذلك أي هذه الأعمال الإيمان والمحبة والطاعة والموالاة وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره إلى آخر هذه الأمور الإيمانية، التوسل بها على وجهه. نعم. أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه. الوجهان متقاربان، لكن الأول غالبا تطلب به المنافع العاجلة، التوسل بالأعمال الصالحة بتحقيق منفعة عاجلة من جلب مصلحة أو دفع مضرة، هذا النوع الأول، توسل بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان سواء كانت قلبية أو جوارح لتحصيل مصلحة ومنفعة عاجلة، مثل جلب المنفعة ودفع المفسدة. والنوع الثاني هو التوسل بالأعمال الصالحة بطلب الثواب لها من الله عز وجل، أي حصول الثواب وحصول المصلحة الآجلة من تحصيل السعادة والجنة في الآخرة ورضوان الله عز وجل قبل ذلك كله. نعم. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين. الوجهان الذين التي سيذكر فيها الشيخ أنواع التوسل أو بالنبي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل ما كان في الوجهين السابقين. فالوجهان السابقان كما قلت توسل بتحقيق مصلحة عاجلة أو توسل بطلب مصلحة آجلة وهي الثواب. كذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلب به مصلحة عاجلة أو مصلحة آجلة، المصلحة العاجلة تحصيل المنافع في الدنيا ودفع المضار، واصلح الآجلة تكون في الشفاعة ونحو ذلك. نعم. أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكريم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم فيطلبون منه الشفاعة. والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فيا، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه. يظهر أن الوجهين هنا فيهما اختلاف عن الوجهين السابقين. الوجهين هنا فيما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ أن الوجه الأول هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن يدعو بمنفعة عاجلة أو آجلة، يعني بمعنى أن من الشفاعة المشروعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الدعاء وهو حي، سواء حياته في الدنيا أو في الآخرة أن يطلب منه الشفاعة بشروطها كما سيأتي. فهذا طلب منه أن يدعو أن يشفع على طريقة شرعية يأذن الله له بها. لكن النوع الثاني هو أن يطلب المستشفع من الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حينما يدعو له. وهذه صورة فيها نوع غموض وتعقيد، والغموض فيها هو الذي جعل كثير من أهل الأهواء يلتبس عليهم الأمر ويستدلون بحديث الأعمى على الشفاعة الممنوعة، وهي النوع الثاني الذي ذكره الشيخ. وأعيد وأقول أن المقصود بالنوع الثاني هو أن يطلب المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله، ثم يطلب هذا المسلم من الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه الشفاعة جائزة ومشروعة لأنها حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه فيها نوع كما تعلمون لبس، وفيها ترتيبات ليست مباشرة، أن يقوم إنسان ويدعو ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ثم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا يدعوه هو، ثم هو يدعو الله عز وجل أن يفرج الكرب هذا الداعي أو يجب له منفعة، ثم أيضا هذا الداعي يطلب يدعو الله أن يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة قد تحدث مفصلة وقد تحدث مختصرة. هذه هي الصورة التي كما ذكرت أشكلت على كثير من أهل الأهواء ولم يفقهوها ولا تعرف جيدا إلا من خلال الجمع بين روايات الحديث، هذا من ناحية، ومن خلال تطبيق أو عمل الصحابة بهذه الشفاعة فيما بعد. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عملهم بهذه الوسيلة، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن عملها إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوجه الذي تمت به لا يمكن الخروج عن حدوده الشرعية، لأن الخروج عن حدوده الشرعية ربما يؤدي إلى التوسل البدعي. نعم. ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا، ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان. نعم، هذه الأنواع الأربعة لو استقرأنا بها كالتالي التي ذكرها الشيخ في الصفحتين الماضيتين، هذه الأنواع الأربعة ملخصها كالتالي: أولا التوسل بالإيمان والعمل الصالح في إجابة الدعاء أو جلب منفعة أو دفع مضرة كقصة أصحاب الغار. والثاني التوسل بمعنى العبادة لله عز وجل بما شرع لطلب الثواب والأجر من الله. النوع الثاني التوسل بالعبادة، يعني التعبد لله عز وجل بما شرع لحصول طلب الثواب والأجر ورضا الله عز وجل. النوع الثالث التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين، بأن تطلب وتقول أدعو الله لي، هذا النوع الثاني. والنوع الرابع التوسل إلى الله بإجابة دعاء من يشفع أو يتوسل كما في قصة الأعمى. فهذه أنواع أربعة كلها مشروعة، وهي على الترتيب

اليمين فهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وإن كان المقصود به السؤال بحرمة الإسلام بمعنى أن يجعل حرمة الإسلام وسيلة لتنفيذ شيء من الأشياء فهذا مما ليس له أصل، لكن يعني يرجع أيضا إلى المقصد، يرجع إلى المقصد. ومع ذلك فإن السؤال سؤال الآخرين بمثل هذه الصيغة الأصل فيه عدم المشروعية. يعني إذا سألت أحدا لا تسأله بشيء غير بين، ولا تعظم تعظيم إقسام إلا ما ورد، إلا تعظيم الله عز وجل، أي لا يجوز الحلف إلا بالله. وإن قصد به أيضا مجرد العزم على الشخص يعني بحرمة الإسلام، كان يقول بحق هذا الإسلام الذي نعظمه أن تعمل كذا وكذا. ففي الحقيقة العبارة يعني قد يكون لها وجه من الصحة لكنه بعيد، واحتمالات الوجوه الممنوعة أقرب إلى أذهان الناس، لأنه الغالب أن الناس يتعلقون في مثل هذه الأمور بالجانب الممنوع أكثر من يتعلقون بالجانب المشروع لكثرة البدع المشابهة ولتعلق أهل البدع بمثل هذه الألفاظ. أقول لولا أن هذه اللفظة محتملة ويشكل ظاهرها لوجدنا لها من المعاني ما هو صحيح، لكن ما دام هناك احتمال وفي ظاهرها اشكال، وهي انها قد يقصد بها الاقسام وقد يقصد بها طلب حق ليس للانسان، فانها الاولى اجتنابها فيما يظهر لي والله اعلم. هذا ايضا يعني يقترح ان يكون هناك وقفه في ذكر دلالات الايات، يقول لو انك تقف عند بعض الايات بشيء من التوضيح وتنتزع فيها وجه الاستدلال أو وجه الاستدلال الشيخ بها على المسألة المرادة، على حال يعني أن يظهر لي أن أغلب أو سائر الأدلة التي استدل بها الشيخ يستدل بعد تقرير أو يقرر بعد الاستدلال، فأظن الأمر واضح. لكن مع ذلك إذا كان يعني هناك استدلالات بالآيات غير واضحة لعلي أتنبه لها، أو ممكن نضع قاعدة في أنه إذا كان هناك استدلال في غموض نقف عنده، مع أن أحيانا يبدو لي أن يكون هناك تعليق على بعض وجوه الاستدلال في بعض النصوص. السؤال الأخير يقول ما حكم نسخ الأشرطة سواء كانت المسموعة أو المرئية، تجاري أو شخصي أو دعوي، كان شريط قديم، ما أدري. كان السائل يقصد الأشرطة التي يحجر أصحابها النسخ منها، يعني بعض أصحاب التسجيلات يقول لا يسمح لأحد أن ينسخ هذا الشريط، يقصد يبدو لي أن السؤال سائل يقصد هذا، النسخ لأجل نشر العلم ومن أجل الاستفادة والإفادة من أجل الدعوة أظنه لا حرج في شرعه، لكن إذا كان من أجل البيع فهذه مسألة تحتاج نقاش، أنا ما عندي فيها رأي لكن ينبغي عرضها على المشايخ. الذين يحجرون على الأشرطة يحجرون حجر تجاري، لكن التوزيع الخيري ما يستطيعون يحجرونه ولا يجوز لهم ذلك، وكذلك الإفادة الشخصية. أما الحجر التجاري بمعنى أن يعني إذا يتعب صاحب تسجيلات على شريط معين يتابعه في درس ويتكلف في تسجيله، وبذلك يكون له حق نشر هذا الشريط، فهذه مسألة أظن فيها بعض الحق لكن ما عندي فيها تفصيل، ما عندي فيها، أنا أتوقف لا في إباحتها ولا في تحريم نسخها نسخ تجاري. فيحسن أن تعرض كما قلت على المشايخ، وأظن عرضت وفي الفتاوى فيها متفاوتة، لكن في الآونة الأخيرة صار هناك ضوابط نظامية في وزارة الإعلام حفظ الحقوق، يمكن تكون هذه الضوابط مبنية على أصول شرعية فينظر فيها، وأيضا تعرض على العلماء ليخرج فيها رأي، لأن هذا الموضوع كثر فيها الحرج وكثر فيها دعوة التضرر أيضا من أصحاب التسجيلات. فلعل السائل يعرض السؤال على مشايخنا ويفيدنا بالجواب، جزاه الله خيرا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.